بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفس صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا الكلام على باب الأدب ومكانة الأدب في الإسلام. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا فيه عن النواس بن سمعان يقول فيه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. أرجو من أصحاب الهواتف الجوال يغلقوها. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث عظيم الفائدة جليل القدر واسع المعنى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى. النواس بن سمعان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر ما هو وعن الإثم ما هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، يعني أن الخير يحصله الإنسان عندما تكون أخلاقه حسنة، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: إن حسن الخلق هو الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل في الإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين. إذن حسن الخلق يشمل أشياء كثيرة غير ما نتصور، فالإنسان الذي يتعبد لربه عبادة حسنة أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يخرج زكاته بنفس طيبة أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يصون صيامه ويحفظه من الأذى أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يؤدي مناسكه من حج أو عمرة بأدب لا رفة فيه ولا فسوق ولا جدال أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يواظب على الصلاة ولا يخل بشيء من أركانها ولا واجباتها أخلاقه حسنة. والإنسان الذي يتعامل مع الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء والحديث وغيره يتعامل معهم بإنصاف من دون مغالطة أو جحد أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يرفق بمن كان يتحدث معه ويجادله أخلاقه حسنة، والإنسان الذي يبذل جاهه ومعروفه وإحسانه أخلاقه حسنة، كل هذا من البر، هذا من البر. وديننا هو دين المثالية في كل أمر، فعباداتنا عبادات وسط ليس فيها غلو وليس فيها جفاء وإهمال وتفريط. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي جمرة العقبة في حجة الوداع قال لمن معه من الصحابة رضي الله عنهم: أمثال هؤلاء فرموا، وأطلعهم على الحجارة، طلب منهم أن يتأملوا حجم الحجر الذي يرمون به، وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مثل هذا الحجر، لا ترموا بحجر كبير، غلط اللي يرمي بحجر كبير، ولا ترموا بحجر صغير فهذا أيضا غلط. إذن المطلوب منك أن تعتدل وأن تبتعد عن الغلو. فدين الإسلام دين الوسطية، ليس فيه إفراط ولا تفريط، ليس فيه غلو ولا إهمال. ولما أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهله ليعملوا مثله، سألوا أمهات المؤمنين فأخبرنهم بعبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أرقد، كل الليل صلاة. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه خطيبا وقال: أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان اللي يقول: أنا ما أطلع من المسجد الليل والنهار أصلي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا غلطان، هذا خطأ عمله، وهذا أنا تبرأ منه. الصلوات هنا صلوات فرائض، وأنا صلوات نوافل، وأنا نوافل مطلقة، وهذه لا تستدعي منك أن تشغل وقتك كله في العبادة، فلنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، وأنت مطالب بأن تعف نفسك وتحصل قوتك وتصون كرامتك، ولا تكون عالة على غيرك. وهذا كله من حسن الخلق. كما أن الإسلام ليس فيه إهمال ولا تفريط، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا تؤخرها، فقد أعد الله للمؤخرين صلاتهم عن وقتها ويل، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال مكة هذبت من حره، فويل للمصلين ليس لتارك الصلاة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هم الذين يؤخرون الفجر حتى تطلع الشمس، ويؤخرون العصر حتى تغرب الشمس، هؤلاء هم المتعهدون بويل. صل الصلاة لوقتها، لا تتقدمها ولا تتأخرها، وكذلك الزكاة عند تمام الحول، وكذلك الصيام له بداية ونهاية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولما أن جماعة من الصحابة واصلوا الصيام ولم يفطروا بين اليومين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأمرهم بالفطر، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إن معي ربي يطعمني ويسقيني، فلم يستجيبوا واستمروا معه في الوصال. وكان في آخر الشهر في آخر رمضان، فواصلوا يومين أو ثلاثة ثم رؤية هلال شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد لزدتكم كالمنكر لهم، يقول الراوي كالمنكر لهم، يعني لو كمل الشهر 30 لا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال لأجل أن يريهم ضعفهم لما أنهم لم يستجيبوا له ويطيعوه، تنكيلا لهم في عدم إتيانهم ما يسر الله لهم وسهل عليهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذا كنت مسافر صلي ركعتين في صلاة الرباعية فهذا أفضل من أن تصلي أربعة، لأن هذا يشعرك بسماحة هذا الدين وسهولته، وأنه ليس دين عنة ولا مشقة ولا كلفة ولا تضييق، وإنما هو دين تيسير وتسهيل، وهو دين كمال. تصلي ركعتين عن الأربع لها أجر الأربع بالوفاء والتمام، وإن صليت أربعا فأجرك أقل، إلا إذا كنت تصلي خلف إمام يتم وصليت تبعا له فحينئذ يلزمك الإتمام. لكنك لو كنت مسافرا وصليت أربعا قصدت الأربعة وكنت إماما أو أنه اتفق أناس مسافرون على أن يصلوا أربعا فإنهم بهذا أخطأوا السنة. فالبر اسم جامع لمجامع الخير، ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كأنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات في الصبر على لقاء العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، فهو يتأدب بأداب القرآن في كل أحواله، في صلاته وفي معاملاته مع الناس وفي معاملاته مع أهله وفي ترتيبه لوقته وتنظيمه لشؤون حياته، فكان خلقه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأخلاق، لأنه يلتزم بأوامر الله ونواهيه فينفذ الأوامر وينتهي عن النواهي. ولهذا فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون من الفرقة الناجية. أما القسم الثاني فهو الإثم. يقول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في صدرك، يعني أن الإثم هو ما تردد في صدرك ووجد عندك اضطراب وعدم راحة وقلق منه، فصدرك غير مرتاح له، وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تحب أن الناس يشوفوك، هذا هو الإثم. هذا في المسائل غير التي عرفت حكمها بالدليل، ما دل الشرع عليه يجب أن يكيف الإنسان نفسه عليه، فتقبل نفسك الواجب وترتاح إليه، وتكره نفسك الحرام وتمقته، وبقي هناك أمور لا تعرف لها دليلا ولا نصا، ولن تجد من يفتيك بها ممن تثق بعلمه، فكيف تتعامل بها؟ أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كي تتعامل معها وتخرج من المأزق الذي أنت فيه، فإذا مررت بأمر من الأمور وأنت لا تعرف حكمه وليس عندك من يفتيك فيه، فما الحل؟ ما المخرج؟ قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عندك هذا المعيار تقيسه به، فإذا كانت نفسك غير مرتاحة لهذا وعندها اضطراب وقلق وتستحي من الناس أن يطلعوا على أنك عملت هذا، فابتعد عنه، فإنه من الإثم. هذا من رحمة الله تعالى بالأمة وتيسيره عليها فيما إذا كان الإنسان في مكان لا يجد من يسعفه في التعامل مع الوضع الراهن، مع الحالة التي هو فيها. يحصل هذا لإنسان مثلا عامي ذهب إلى بلد ليس فيها علماء، أو بلد من البلدان الخارجية، فمرت به حالة من الحالات، كيف يتعامل معها؟ هل هي حرام ولا حلال؟ ما يعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه القاعدة، قال: لو كنت في بلدك هذا يصلح ولا تستحي من الناس انك تسوي هذا قدامهم؟ إذا كان انك تكره أن الناس يدرون انك فعلت هذا فتركوه، هذا إثم. كذلك إذا كان وجد في صدرك اضطراب وقلق وعدم راحة لهذا الأمر، تخشى أنه يكون حرام أو في شبهة، إذن اتركه فهو من الإثم، وبهذا تسلم. وهذه قاعدة يحملها الإنسان معه دائما، وتكون عبارة عن إسعافات أولية له، حتى أنه يتعرف على الحكم ويقرأ ويراجع ويبحث ويستفتي ويطلع فيتبين له حقيقة الأمر. لكن إذا كنت لا تعرف هذا الأمر فقسه بهذا المقياس: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولهذا قال الله تعالى في الأمور الواضحة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحكم الذي حكم الله تعالى به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا بد أن نلتزم به، سواء كان حقا أو كان باطلا، الباطل يبقى باطل ولو أن نفسك مرتاحة إليه، والحق يبقى حقا ولو أن نفسك لا تقبله. يجب أن تكيف نفسك وتطوعها على محبة هذا الأمر. ولهذا فبعض الناس مثلا يعرف أن صلاة الجماعة واجبة لكنه ما يحب هذا الشيء، يشق عليه ويثقل عليه ولا يريد أن يذهب، فهذا لا اعتبار لصدره وما حاك في نفسه، بل هذا يجب أن يكيف نفسه ويطوعها على قبول الحق والالتزام به وعدم التردد في قبوله. ولهذا لما أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وقال له إن الزبير أخذ الماء ماء السيل، وكان الماء يمر في شراج الحرة بالزبير أولا ثم ينزل إلى ذلك الرجل، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وقال أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال ذلك الرجل أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسقي يا زبير حتى يرجع إلى جدر ثم أرسل إلى جارك. قال الراوي فكأنه استوعى للزبير حقه، بينما كان في أول الأمر حكم بحكم فيه مراعاة لجاره بترك بعض حق الزبير. ونزل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن يقبل الإنسان حكم الله ويسلم بهذا ويرضى به ولا يتردد في قبول شيء منه. والإثم يشمل كل ذنب، كل ما يترتب عليه إثم من فعل أو من قول، وحينئذ فالإنسان مطالب بأن يبتعد عن جميع الآثام وعن جميع ما يوصل إليها من قريب أو بعيد. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من 10 أوجه، والذي يسكر واحد بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، فالتسعة كلهم مستحق اللعنة لأنهم وسائل مساعدة لوصول الإثم إلى الرجل الذي يشرب، وكلهم أثم. كما أنه لعن في الربا 5 آكله وموكله وكاتبه وشاهدين وقالهم سواء، فالآثام ووسائلها التي تهيئها كلها داخلة فيها. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن الآثام بجميع أنواعها، وكل أمر يوجد عند الإنسان في نفسه منه اضطراب وعدم راحة واطمئنان يبتعد عنه حتى يعرف حقيقته وحكمه ويتبين ما فيه من خير أو شر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. واللفظ لمسلم. ثم ساق حديثا في الأدب الاجتماعي والمجالس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، يعني في مجلس واحد فقط ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. وألفه للمسلم. أي دين يأتي بمثل هذه الجزئية التي تراعي مشاعر الناس في مسألة دقيقة من مسائل الأنس والاجتماع؟ ثلاثة أشخاص ركبوا سويا في سيارة أو جلسوا في مجلس، لا يصلح أن يتسار اثنان دون الثالث، وإنما يكون الحديث معهم جميعا مع الثلاثة. أما إذا كانوا أربعة لا بأس، تتحدث مع واحد منهم والثاني يتحدث مع الآخر، لكن واحد يعزل عن المجموعة عن الثلاثة، واحد يعزل عنهم، هم ثلاثة يعزل واحد يبقى وحده منفرد والاثنان يتحدثان، فهذا ممنوع من أجل أن ذلك يحزنه. وديننا لا يريد لأحد أن يوجد في نفس الشيء، دين ينظم كل شؤون الحياة، دين العدد، دين الألفة والاجتماع. فحتى أن زميلنا وصاحبنا الذي معنا في المجلس لا يقع في نفسه شيء، لا نتكلم من دونه، بل نشركه معنا في الحديث يسمع حديثنا. أما أن يتناجى اثنان يتحدثان سويا ويسران عن الثالث، فهذا مما يؤثر على نفسه ويزعجه، وربما ظن بهم سوءا أنهم يتكلمون به، وهذا أمر ممنوع ومحرم. من أمثلة ذلك، إذا كنت أنت وصاحبك تعرفون لغة أخرى ومن في المجلس لا يعرفها، من كان معكم ثالثا لا يعرفها فتتكلمان بها، فهذا مثله، لأنك خاطبت صاحبك بلغة لا يفهمها هذا، فهو من جنس المسارة، كما لو أنك تكلمت معه بخفية فإن هذا مثله. وهذا يقع سواء كان هذا المجلس مكتب أو مجلس في منزل أو مجلس في سيارة أو غيرها، المهم أن هؤلاء اجتمعوا ثلاثة، فلا يصلح أن يفرد واحد منهم ويبعد عن دائرة النقاش. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة، يعني إذا كنتم أربعة ما في إشكال، لأن هذا الثالث يتكلم مع الواحد الشاغر، لا أحد يتكلم معه. وعلق ذلك بقوله حتى تختلطوا بالناس، يعني حتى يكثر الناس عندكم ويكون الناس الذين معكم في مجال، إذا كانوا في مجلس مثلا في عشرة أو عشرين أو أكثر، كل واحد يتكلم مع اللي بجواره ما في بأس، ولو كان في واحد ما حد يتكلم معه لكن في غيره أيضا ما حد يتكلم معه، فلا يشعر الإنسان أنه في هذه الظروف هو المقصود بالكلام، لأن كل واحد يتكلم بحاله مع زميله وهم كثير. لكن إذا كانوا ثلاثة هنا يرد الإشكال ويقع المحذور، والنهي في هذا يقتضي التحريم. وهذه مسألة يتساهل فيها بعض أهل هذا الزمن وينتج عنها آثار وأضرار تؤثر على كثير من يجلسون معهم. ولهذا فمراعاة مشاعر الناس أمر مطلوب في ديننا، ويترتب عليه ثواب وعقاب. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما هي العدة الشرعية للخلع إذا افتدت المرأة بصداقها للرجل؟ العدة هي عدة مطلقة، هي عدة مطلقة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء بثلاثة حروف، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر. يقول بماذا تنصح المسلم العربي الذي يتحدث اللغة العربية وهو يأتي بزوجته أو بنته وأن كاشفات الوجه وخاصة من بعض الدول المعروفة بالالتزام، لماذا لا يتعلم دينه وأن هذا الشيء محرم بالكتاب والسنة؟ والله أنصحه أن يعرف الأدلة الشرعية في هذه المسألة. وأنا سبقا قلت لكم إن الإنسان يجب أن يعرف لماذا خلق، وحينئذ ما المطلوب منه، يعني لماذا وجد على هذه الأرض. الله تعالى قادر على أن يجعله حشرة أو سبع أو جاد أو نبات.